حوار حضاري. طلب العلم مقدمة أساسية لكل نجاح، فالعلم هو أكسجين العمل الناجح، ومن غيره تحترق الجهود، ويعيش الجاهل في بيئة ثاني أكسيد الكربون الخانقة لكل سعادة وإنجاز نافع. ولكن العلم يحتاج إلى أساليب مناسبة لإيصاله تناسب طالبه. ومن هذا المنطلق الفكري لأهمية العلم ولأهمية الكيفية في إيصاله، عزيزي المستمع، أدعوك لسياحة فكرية عملية في كيفية إيصال المعلومة النافعة من المدرسة النبوية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أهمية السؤال في الحوار، السؤال هو عبارة عن أداة حوارية قرآنية نبوية. نستطيع إذا تعلمنا كيف نصوغ السؤال أن نرتفع بحوارنا أو بجودة الحوار بمشيئة الرب جل وعلا. السؤال ما هو إلا وسيلة لانتقال المعلومة من عقل السائل إلى عقل المسؤول بحنكة حوارية حيادية بعيدة عن العواطف والاحتراق. هذه نقطة مهمة جدا. إن السؤال عندما أسأل أنا سؤال معناه أنا أنقل معلوماتي من عقل السائل إلى عقل المسؤول. إن لما أقول الواحد، تذكرون لما قلنا التدريبات كم عمرك وين رحنا بشكل حيادي، كم عمرك شو المشكلة كم عمرك؟ طبعا إذا إلا إذا كان الإنسان عنده جدول أعمال خفي وعنده نوايا سيئة جدا، الزوج موجود والزوجة أكبر من الزوج بعشر سنين، واحد يسألها يقول لها كم عمرك، أو الزوج مثلا أكبر من زوجته بثلاثين سنة وواحد يسألها أمام زوجته كم عمرك. إحنا بنبتعد عن النوايا السيئة، قد يكون السؤال في مقاصد سيئة تدمر، بس إحنا بنتكلم عن الأسئلة الجيدة أو النوايا الطيبة أو السؤال الجيد. هو عبارة عن وسيلة لانتقال المعلومة من عقل السائل إلى عقل المسؤول بحنكة حوارية حيادية. هذه النقطة الجميلة في السؤال، إن الإنسان عندما يصوغ سؤاله بحيث أن يكون حيادي بعيدا عن العواطف والاحتراق. يعني لما نتكلم، لما الأم تقول حق ولدها أنت مخفجات هذا تحترق، صح شلال من الحب، ولكن في عملية احتراق. لكن لما نقول للولد ألا ساعدتني بترتيب غرفتك، الله أنا بساعد أمي اللي أحبها، إيه ليش ما ساعدتها؟ صح بفرق. ونقل معلومة بشكل حيادي من غير ما أقول له احتراق، أنت ما منك فايدة، شوف ابن عمك، شوف أخوك اللي أصغر منك. كلمات هذه الاحتراقية المدمرة. احنا اليوم عندنا حديث للرسول عليه السلام صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. خلينا نشوف هذا الحديث وموضوع الأسئلة. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. صار لما واحد يجيكم، يجي رجل لباسه أبيض شعر أسود، شعر أسود يعني شاب قوي والشكل الأبيض، وهذا يبين لنا هذا فوق البيعة أهمية الداعية أو المعلم. خلينا نقول المعلم يكون شكله مرتب بشكله قوي، هذا يعلمنا ها إن أنت بتعلم خلي شكلك مرتب حلو. بنشوف هذا من هو هذا المعلم. طبعا المعلومات اللي ممكن نستفيدها من الحديث كثيرة، بس إحنا بنقولها يعني فوق البيعة. إحنا الحين تركيزنا على ماذا؟ على السؤال. لا يرى عليه أثر السفر، مسافر، ولا يعرفه منا أحد. أظن هذا يعلمنا إن ممكن أنا أعلم الناس والناس ما تعرفني، ممكن إذا أنا عندي معلومات مو شرط إلا أعرف الناس. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، الركبة جنب الركبة. هذا أيضا يبين لي هذا فوق البيعة، إن أهمية إن الإنسان اللي يعلم يكون قريب من المتعلم، القرب هذا بشكل شرعي. كل ما كان قرب يعني في نوع من الود والقرب. ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد. وهذا يبين لي أهمية الاسم. شوف ايش كثر بالكتاب والسنة أهمية ذكر الاسم، مو نشوف أحد ونقول والله سامحني أنا من النوع اللي أنسى الأسماء، ذكرني باسمك. دمرت الحوار قبل لا يبدي. ما شاء الله أنا ما عارف كثير وأنت تعرف، يعني سامحني ما عارف اسمك. اسكت، اسأل من بعيد، من قبل لا يأتي مش اسمه ذكرني، بس مو تقولي أنا نسيت، أنا ناسي، يعني أنت مو مهم عندي. بداية سيئة جدا. يا محمد أخبرني عن الإسلام. شوفوا هذا أول سؤال بدأ بداية رائعة يا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل البداية هذه إن هو صار في علاقة ود وقرب مكان ونبرة جميلة، يعني في مقدمة للحوار. أنا مو بالمقدمة، أنا بأول سؤال سأله ذلك الرجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يعرف عليه أثر سفر، وقال للرسول صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. لاحظوا، إسلام، إيمان، إحسان، ساعة. هذا أول شيء أتعلمه من ترتيب الأسئلة، أهمية الأولويات. كثير منا يروح يتعلم التفاصيل في الدين وما نعرف الأولويات. ما يصير أنا أعرف الإحسان من ما غير ما أعرف شنو الإسلام. هذا يبين لي أهمية. خلينا لما بدأ بالإسلام أول فائدة اللي هي فن ترتيب الأولويات فكريا قبل صياغتها. يعني أنا بوصل معلومات للناس، خليني أحط ترتيبها بعدين صياغة الأسئلة لها. يعني أنا إيش سويت؟ رتبت الأولويات، ترتيب الأولويات، صح؟ اثنين، صياغة الأولويات عن طريق أسئلة. شوف الجمال، ها؟ مثل السيدة الفاضلة اللي قالت حق حفيدتها اتحبيني، هل تحبينني؟ هل الذي يحب يطيع؟ ما قالت لها في البداية انت لو تحبيني تطيعيني، بدأت أول شيء تحبيني بعدين قالت لها اللي يحب يطيع، في ترتيب، ها؟ إذن الرسول عليه الصلاة والسلام في حواره مع ذلك السائل، شوف السائل، ها، السائل ما راح قال له أريد أن أخبرك عن الإسلام، صح؟ ولا واحد يقول للثاني أنا ناصحك، أنا عندي علم أكثر منك، شوف شهاداتي. ممكن واحد يقوم بذلك، أنا عندي شهادات، تعال أعلمكم ويسرد المعلومات. وهذا يعلمني أيضا أهمية التعليم عن طريق السؤال، سواء كان هذا في المدارس أو في بيوتنا أو في الشركات. السؤال السؤال السؤال. ليش أنا ألقي معلوماتي على الناس بشكل شلال وانسياب بشكل يهدر؟ أنا ما أحتاج. مثل اللي واحد كريم والإنسان اللي أمامه سعته كوب وهو يعطيه 10 لتر ماء ويقول له ليش ما كفى كوبك من الماء؟ أنا أحتاج بس كوب ماء، ما أحتاج كلال الغرف. شو يصير إحنا في الآخر؟ عدم استماع، ما في استماع. اتكلم اتكلم، أنا سيحتي هالكثر. هذا اللي نسويه إحنا. الشلال المياه اللي فوق كوب الماء هو الحب، خلاص الحب راح إلى مزبلة الزمن، ضاع الكلام هذا، راح اللي أمامي ما يستوعبه، ما عنده قدر يستوعبه. إذا أخبرني عن الإسلام، فماذا قال الله صلى الله عليه وسلم؟ الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، اللي هما الأركان الخمسة. صفهم أيضا ننتبه، في عندين هني شيء أولوية في ترتيب الأسئلة، صح؟ هاي واحد. ما ترتيب أولويات الإجابة نفسها، صح؟ وين بدينا في الإجابة؟ هم مو خمس أركان؟ وين بدينا؟ بالتوحيد، الشهادة. إذا شوفوا الترتيب، ها، شوفوا الأولويات سواء كان في السؤال أو في الإجابة. لاحظوا الأولويات يخلي العقل يصل للمعلومة أسهل. يعني الجدة، نرجع مرة ثانية للجدة، حوار رائع معها، قالت لها تحبيني، ترتيب، ها، اللي يحب يطيع، ترتيب. بعدين لما قالت لها اللي يحب يطيع، بعدين بدت لها ترتب، قالت لها شوفي الألعاب نحطها كذا ونلعب، صار في عندي ترتيب في مكان الأولويات، شو أنا أبتدي أشيل وأحط هذا هني وأبتدي أحط هذا هني. إذن هنا كان عندي أخبرني عن الإسلام، هي ترتيب الأولويات، ثم ترتيب الأولويات في الإجابة. بعدين إيش قال له؟ قال له قال صدقت. شوفوا شوفوا الجمال، الإجابة هني إيش كانت؟ صدقت. صدقت هذا شيء عبارة عن ماذا؟ جائزة. يبين لي الحديث هذا الرائع إن لما أحد يوصل للإجابة اللي ببالكم كافئوه، ما نقول له ما عليه ما عليه فيك خير أجاب السؤال الثاني، راح أعطيك سؤال أصعب، أجاب الأول كافئ. إذا صدقت إيش معناها؟ جائزة. ولاحظ الجائزة أمام الصحابة، هذا يبين لي إذا أحد جاوبنا صح خلينا نبين إنه هو بالنسبة لنفسه وبالنسبة للموجودين ترى هو أصاب الإجابة، وهذا المطلوب منا إحنا. هذه نقطة مهمة جدا، إن الإنسان السائل أهم شيء عنده إن يوصل معلومة المسؤول إلى المعلومة التي في عقله، يوصل عقله إلى المعلومة التي في عقل السائل. فلما يكون وصل صراحة هي جائزة للسائل والمسؤول. تدرون ليش؟ جائزة للمسؤول إنه وصل، إنه وصل إلى النتيجة، وللسائل أنه نجح في إيصال المعلومة. صح؟ شوفوا الجمال، صدقت، هي مكافأة للسائل والمسؤول. السائل والله أنا قدرت أوصل له، صاغي الإجابة صح، والمسؤول شكرا جاوبت صح. شو الجمال، ها؟ صدقت. بعدين فعجبنا له، يسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الإيمان. الحين السؤال الثاني، خلصنا هذا، أنت نجحت فيه، أخبرني عن الإسلام وأنت أخذت الجائزة صدقت. السؤال الثاني فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، اللي هي أركان الإيمان، هي أركان الإسلام، هي أركان الإيمان. هذا أعلى، هذا نجحت أنت. مثل الواحد، انتبهوا معي جمال في الحديث، مثل الواحد يكون لما ينجح بأولى ابتدائي وين يروح؟ ثاني ابتدائي. ترى أنا قاعدة كافئك، أنت نجحت في المرحلة الأولى، راح أعطيك سؤال ثاني. ترى هذا نوع من التحفيز، ها؟ تحفيز عقلي، هاي واحد، زائد حسن ظن بقدرات المسؤول. صح؟ هتقدر تجاوب؟ جاوبت اللي جاوي أول جاوب الثاني. طيب، قال صدقت، أيضا هنا عبارة عن ماذا؟ صدقت، اللي هي أيضا جائزة. خلاص، بدأوا الناس يعرفون إن المسؤول، انتبهوا معي، المسؤول هنا في جزئية السائل يريد أن يبينها للموجودين، إن اللي عندكم واحد معادي، ترى أسئلته كلها عارف أجوبتها، هو نبي الله. هذا ترى أيضا ممكن إحنا نسويها كنوع من تعريف الإنسان اللي أمامي باللي حولي. بالتالي شكثر السؤال ينفع لما أنا أصعب السؤال وأقول حق اللي أمامي تقدر. فقال هني صدقت، مش قال له صدقت. بعدين قال فأخبرني عن الإحسان. الحين وين وصلنا؟ درجة أعلى. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الحين هني لما وصلنا هذا، نوخذت فكرة عن المسؤول إنه متمكن، علينا المنسوب السؤال. فلما قال السؤال هذا سوى، وين المكافأة؟ هني في مكافأة، ترى وين المكافأة؟ هني المكافأة هنا اتباع المسؤول بسؤال أصعب. شو؟ في مكافأة هني. طيب أخبرني عن الساعة. الله الله، ساعة هني إيش قال الرسول عليه السلام؟ نتعلم شيء رائع هني. طبعا التعليم من هذا الحديث مو بساعة، مو بعقلي، مو بسعة عقلي، بس على الأقل من ناحية الأسئلة، إيش كثر إحنا ما ننتبه للقرآن والسنة في أهمية السؤال. قال له ما المسؤول عنها بأعلم منها من السائل. لاحظوا الإجابة هني كانت أقوى من هذه وهذه وهذه. ليش؟ قال أنت تسألني عن شيء أنت ما تعرف إجابته. شفت الإجابة شون رائعة؟ وبعدين هنا في شيء ثاني بعد نتعلمه. أول شيء إجابة إني لا أعرف، شيء ثاني أدب، في أدب، مو أنت ما تعرف، أنا وأنت ما نعرف، في أدب، ها؟ وفي إني لا أعرف، هذا شيء يبين لي، يبين لي الإنسان كل ما ارتقى في العلم قال لا أعلم، كل ما ارتقى في العلم قال لا أعلم. لكن الإنسان كل ما نزل مستواه العلمي سوى نفسه على قول أخونا المصريين أبو العريف، هو بس اللي يعرف. لكن الإنسان لما قال أنا ما أعرف، أنا هذا حدي، هذا إيش معناته؟ دليل إنه لا، مستوى العلمي ممتاز، ما يجاوب إلا متأكد، ما يجاوب إلا متأكد. بعدين إيش قال له لما شافه؟ لا طيب، طب ما تعرف الساعة؟ شوف السؤال الحين، سؤال ثاني، اقتنع أنا ما أعرف الإجابة. مثل المعلم اللي يروح يقول حق الطالب يسأله سؤال وهو ما يعرف الإجابة، يصير؟ طيب قال له فأخبرني عن إماراتها. طب أنت ما تعرف وينها وقتها. طيب الإمارات، أمارات الساعة، الأمارات، قول لي قبل أتي في لها علامات معينة. قال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، يعني معنى آخر أن تكون البنت سيدة أمها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان. حين هذا قال جاوب الإمارات. خلاص لاحظوا ترى في تكامل في الأسئلة. ها لاحظوا الإسلام، الإيمان، الإحسان، الساعة، أمارات الساعة. في بعد تحتاجوا عدد أكثر من هذا؟ خلصت الدنيا، خلصت الدنيا. في ممكن أسأل شيء بالدنيا غير هذا؟ شمل لي الإسلام والإيمان والإحسان والآخرة والساعة اللي نقول فيها متى يدق الجرس، صح؟ انطلق، ترك، خلاص ما يحتاج أكثر من هذا. حط لنا 1 2 3 4 أسئلة وانطلق راح. ثم انطلق، يقول هذا عمر رضي الله عنه، فلبثت مليا. فلبثت بمعنى يقول العلماء أكثر من يوم. يعني أنا أول شيء كنت حسبالي إنه يعني بالجلسة نفسها، لا أكثر من يوم. هنا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ هذا سؤال. هذا الحين إحنا أربعة هنيل، هذا الخامس. الحين عندي رقم واحد من المسؤول أصبح سائل. المسؤول أصبح هنا سائل صلى الله عليه وسلم. قال لا يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أيضا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لعمر رضي الله عنه من هو السائل ومن هو المسؤول، عشان يبين لهم شيء مهم جدا، شيء مهم، إن الكلام اللي قال هذا هو ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هذا من أساسيات الدين. ترى اللي جالك هذا جاء جبريل يعلمكم دينكم. وهذه نقطة مهمة جدا، وإحنا ندرس ونعلم. مهم جدا نقول من الضيف أو من الذي يتكلم، نعطي إنزال الناس منازلهم. يعني بعض الناس مثلا يأتي أحد ويقول جملة يبني عليها ويبدي يكلم، هدي. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. من اللي أجاب إجابات صحيحة؟ تابعوا معي، مو الرسول عليه السلام، هذا كان بس يسأل. جبريل عليه السلام كان فقط يسأل، والإجابات صدقت فأخبرني. من اللي كان يعطي الإجابات الرائعة؟ عليه السلام. لكن أنزل جبريل عليه السلام منزلته. أتدري من السائل؟ كان ممكن عمر يقول يعني الرسول عليه السلام هو اللي جاوب، هو اللي يعرف، هو كان بيقول له لا انتبه، ترى هذا مو كلام عادي. ممكن أي كلام عادي يقوله عليه الصلاة والسلام مو كلام عادي، بس يريد أن يعطي ثقة للمعلومات بأن، وهذا واقع، أن هذا السائل هو جبريل عليه السلام. وهذا أيضا يعلمنا أن إش كثر مهم أني أنا أعطي الناس قيمتهم ومنزلتهم، ما أقلل من أهمية المعلومة الصادرة منه لسبب معين. الرسول صلى الله عليه وسلم ليش هو أكمل الناس؟ هو الكامل، الإنسان الكامل على مد العالم والبشرية إلى يوم الدين. لأن النفس الأمارة بالسوء ما في، ما عنده نفس أمارة بالسوء، ما عنده دفاع عن النفس الأمارة بالسوء، ما عنده إنه مهم إني أنا أطلع على الصح. كل شيء من الله، والكلام اللي يجيب لك من الله، ويعطي الصحة النفسية عنده صلى الله عليه وسلم 100% كامل. هذا انتبهوا معي، كل ما ارتفع منسوب الصحة النفسية للإنسان كل ما أنزل الناس منازلهم وأعطاهم حقوقهم. هذه قاعدة، كل ما الإنسان ارتفعت صحته النفسية كل ما أنزل الناس منازلهم وأعطاهم حقوقهم. لكن كل ما كان عنده علة وخلل في القلب، كل ما حاول يتسلق على ظهور الآخرين بمعلومات. نشوفها في حياتنا، ها؟ بعض الناس لأن طالع المعلومة من فلان ما أخذها، لو طالع مني أو من أخوي أو من أختي أو من الشيخ اللي أنا أحبه ما عندي مشكلة. إذا ننتبه أن الصحة النفسية هنا، أتدري من السائل؟ الصحة النفسية 100%، نتعلم منها، تعلمت منها معلومة. يمكن أنا لو قلت ما شاء الله في أمة محمد إنسان مثل هذا جهبل، الله سبحانه وتعالى حط الحق على لسانه ودافع عن الدين، نيتي إن الله سبحانه وتعالى حبي له والله سبحانه وتعالى سخره للدين، يمكن عند الله أعلى من المهمة اللي قام فيها هذا الداعي. عرفتوا هي بالنوايا. مثلا وزير قام بحل مشكلة وأزمة في البلد، والله فتحها عليه، طلع في محاضرة معينة وحط الحلول، طبعا الدولة كلها قامت وقعدت، مشكلة أزمة اقتصاد هذا الرجل الله فتحها عليه وحلها. في واحد بالمحاضرة ينظف الكراسي ويقدم الشاي والقهوة، فرح بأن الله جعل الفتح على هذا للوزير، والوزير دخل العجب، قد الله عز وجل يتقبل من ذلك الخادم أكثر من الوزير، لأنه الحمد لله يا رب، الحمد لله رزقنا بالحل لتنقذ البلد على يد فلان، الله يوفقك الله يحفظك، وحبيته وتمنيت له الخير ودعيت له. قد يكون قلب هذا الإنسان أفضل من الوزير اللي حل المشكلة عند الله. فكل ما الإنسان نفسيته كانت صحيحة، كل ما أعطى الناس منازلهم أعتبر من السائل. ولذلك ألاحظ الشيء عند جيل أبائنا، لما تشوفونهم يجلسون يتكلمون عن بظهر بعضهم البعض، يتكلم من جلسة يشيد ويقلل من نفسه، هو مو يقلل من نفسه ويشوف نفسه أقل. أشوف هالشيء بأكثر من إنسان شفته في حياتي، أقول شال البيئة الصحية اللي كانوا فيها أفضل من بيئتنا الآن، يتكلمون فعلا يشوفون الإنسان، مو يحاولون يجاهدون، يشوفون الإنسان اللي أمامهم أعلى منهم يشوفونه أقل، يبين ليش كثر هو عنده صحة نفسية، مش كثر هو مرتفع بالمعلومات، لأنه يعظم المعلومة الجديدة. هذا بس أنا بقول لكم وقفة تربوية، أرجوكم أنا أول ما أنصح فيها نفسي القاصرة، إن خلينا تكون مجالسنا في الشركات، في البيوت، في الفصول، فصول التعليم من الحضانة إلى الدكتوراه، أسئلة أسئلة أسئلة. ياريت نحول تعليمنا عن طريق سؤال. أنا بعطيكم مثال، أنتوا بتشوفون الإنسان اللي أمامكم، واحد ظلمة، واحد ما تعرفونه جديد، حتى في المقابلات، المقابلات للتوظيف للجيل، ماذا يكون هناك؟ ترى أسئلة، صح ولا لا؟ إنسان أمامكم ترغب الشركة بتوظيفه، ماذا تفعل؟ تسأل أسئلة. هي الامتحان هذا هم عندهم أجوبة معينة، يصغون لها أسئلة ويسألون فيها المرشح للوظيفة ويشوفون أجوبته، على حسب الأجوبة تكون قبول أو عدم قبول. فإش كثر السؤال يقوم لي الإنسان اللي أمامي. نسأل سؤال واحد، وهذا ما فعله، تعرفون من فعل هذا الشيء؟ هارون رشيد. هذا الشيء هاي فوق البيعة. هارون رشيد كان عنده الأمين والمأمون، الأمين هو الأكبر والمأمون هو الأصغر. أمين بنت عمه اللي يحبها زوجته، والمأمون كان أمه فارسية وأعتقد توفت وهو صغير. فيقول له واحد من اللي تحته مباشرة، قال لا زوجته تقول ليش تفضل المأمون على الأمين، كان في الحكم، بعدين الأمين مات والمأمون أخذ هو الحكم، يعني بشيء طبيعي، لكن تقول ليش أنت تفضل المأمون على الأمين؟ قال لها أنا بعثت واحد يسأل سؤال واحد لاثنين. شو السؤال؟ السؤال راح قال له، قال له إذا مات الخليفة شو راح تسوي؟ سؤال الأمين قال له أقطع لك وأسوي لك وأسوي لك، والمأمون قال له تكلمني بهذا والله راح أسوي فيك راح أسوي، أنت تكلمني في أمر الخليفة؟ شوف نفس السؤال ها؟ فقطعا هذا جواب حكيم سياسي، يصلح لأن يكون قائد سياسي، أما الثاني لا، جوابه بالمرة، يعني ما كان على مستوى، فيقول لها تلوميني وشوف الإجابتين كيف قوم الاثنين. فإش كثر إحنا مهم عندنا إن إحنا نستخدم السؤال في شتى الاستفادات. إحنا هنا كان الاستفادة إن عرفت ديني، خمس أسئلة ديني كله عرفته بخمس أسئلة. كنتم مع حوار حضاري، شاكرين لكم حسن استماعكم. جميع الحقوق محفوظة للمؤلفة نسيبة عبد العزيز العلي المطوعة.